عمق المجتمع. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة وموعد جديد من وصل صوتك، البرنامج الأسبوعي اللي تعودتوا به في برمجتنا الجديدة، برمجة راديو القب الثورة 2016. البرنامج هذايا اللي نحاوله من خلاله أنه نمكنوا كل مواطن في مدينة القب وفي مختلف أريافها أن يوصل صوته حول مختلف مشاغله واهتماماته. وصل صوتك كما قلت سلط الضوء على مختلف مشاغل واهتمامات المواطن في مدينة رقيب، نحلوا الموضوع نناقشوه مختلف الأطراف المتدخلة. كما حطينا الرحال في عمادة ريحانة في عمادة الزيتونة، اليوم باش نبقوا في مدينة رقيب لكن باش نسلطوا الضوء على مشاغل واهتمامات مواطنينا في مختلف المجالات. اليوم اخترنا موضوعنا باش يكون الحالات الصحية المستعجلة بين الإجراءات الإدارية ونسيان ملفاتهم في أدراج المندوبيات الجهوية للصحة وإلا في وزارة الصحة، وباش يكون المنطلق امتاعنا بالطبيعة حالة الطفلة أميرة عبيدي بنت 8 سنوات. الحالة هذه اللي شفناها وما فما حتى مواطن في مدينة رقيب ما يعرفهاش اللي تعاني من امراض، حالة صحية حرجة شوية، والحل موجود انه تنجم تسافر لي فرنسا وتجري العملية وتولي لباس وتنجم تمارس أحياتها بشكل طبيعي. زادة نفس الحالة تقريبا، صحيح فما فارق في العمر، رفيعة عبيدي زادة من مواليد 1970 تعاني من نفس المرض، تطلع وتمشي لسيدي بوزيد لصفاقس لتونس المختلف الإدارات وزارة الصحة لكن من غير حتى فايدة ومن غير حتى نتيجة. اليوم كما قلت باش نحكو في الموضوع هذايا، واكيد راهو غير اميره وغير رفيعه، فما برشا ربما من اطفالنا ومن بناتنا ومن اولادنا في مدينه رقيب وفي مختلف الارياف برشا مواضيع وبرشا ملفات صحيه تستوجب التدخل العاجل، لكن للاسف اجراءات اداريه روتينيه برشا تعطل وينجم المريض صحته ما تتحملش. زاده ملفات تنجم توصل الاداره الجهويه، تنجم توصل وزاره الصحه لكن للاسف تبقى في بالطبيعه في الادراج وفي بيرواتهم وتبقى معناها مصيرها النسيان. اليوم باش نحاولوا نفتحوا الملفات هذه الكل، برشا ضيوف حاضرين معانا كما ما قلت، اكيد سي محسن عبيدي والد اميره عبيدي اللي باش يحكي لنا برشا تفاصيل وباش يحكي لنا على المعاناه اللي قاعد يعيشها كل يوم هو وزوجته. مرحبا بك سي محسن على موجات راديو القب الثورة. زيدة موجودة معانا مدام ساسية والدة رفيعة عبيدي اللي زيدة باش تحكي لنا على الحالة وباش نعيشوا معاها تفاصيل أم بالحق عانت برشا من غير ما شافت حتى نتيجة. مرحبا بك مدام ساسية. زيدة في المقابل كيف نقوله مدينة رقيب نقوله مجتمع مدني قاعد يحرك، مجتمع مدني قاعد ناشط، أميرة بنتنا الناس الكل، رفيعة أختنا الناس الكل، هذاك علاش فكر المجتمع المدني أنه يطلق حملة تحت شعار ساهم في إنقاذ أميرة، وبطبيعة باش نعرفه تفاصيل الحملة هذه. حاضر معنا منسق الحملة سي عبد البسط عبيدي. مرحبا بك سي عبد البسط. مرحبا بك وشكرا خديمة. أكيد هذوما ضيوفي اللي حاضرين معنا في الأستوديو، ومعنا ضيوف أخرين حاضرين معنا بالتليفون باش يكونوا تباعا في حلقتنا لليوم. سي علي غربية عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع سيدي بوزيد، باش يكون حاضر معنا سي كريم عون رئيس اللجنة الوطنية للصحة في وزارة الصحة، باش يحكينا بأكثر تفاصيل وينو دوسي أميرة وينو دوسي رفيعة، علاش ما وصلش وعلاش ما معناها ما تمش اتخاذ الإجراءات هذه وتم تسفيرهم أميرة ورفيعة للخارج إجراء العملية باش تنتهي معاناة البنات هذوما وباش تنتهي معاناة العائلتين هذوما. أكيد مستمعين أنتم زيدة رقم الهاتف تعرفوه الناس الكل 76-741-406، زيدة نجم تتفاعلوا معنا لباج الفيسبوك. مرحبا بكل تفاعلاتكم وكل تدخلاتكم، ما زلنا معاكم كما قلت وصل صوتك حتى الماضي ساعة. كما قلت بعد ما استقبلت ضيوفي ربما خلينا نبدو بالحاجة الباهية باش نرجعوا لسي محسن ومدام ساسية اللي باش يحكونا كما ما قلت على أكثر تفاصيل على المعاناة اللي عانوا منها العائلتين هذوما وشنو الحاجات اللي عملوها جروا برشا ووصلوا صوتهم. إن شاء الله نوصلوا لنتيجة بعد نهاية حلقتنا لليوم، لكن باش نمشوا للمجتمع المدني ونحاولوا نشوفوا الصورة الباهية في مدينة رقيب وشكون معناها البادرة الحملة هذه، ويحكينا سي عبد البسط على أكثر تفاصيل. سي عبد البسط، حملة تساهم في إنقاذ أميرة، كيفاش كانت الفكرة وتعطينا أكثر تفاصيل عن الحملة هذه؟ شكرا أختي مان وشكرا راديو رقيب الثورة على التفاعل الكبير هذا مع كل مشاغل المجتمع برقيب وبكامل الوطن. بالنسبة للحملة هذه اللي سميناها وسماها المجتمع المدني في رقيب ساهم في إنقاذ أميرة، باعتبار أنه الحالة أصبحت حرجة صحيا، وخاصة الحملة انطلقت لها مدة على الشبكات الافتراضية، على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن نحب أن تتطور أكثر لتوفير على الأقل الأهم أو جانب كبير من علاج أميرة. العلاج الأولي نعرف العلاج الأساسي والضروري هو زراعة كبد باش ترتاح أميرة تماما من المرض هذا. الحملة انطلقها نشطاء بالمجتمع المدني، نجم نذكر في جرتها مؤسسات مثلا دار الثقافة الرقاب، الجمعية المحلية للنهوض المنعقدين بالرقاب، مركز الإعلام المواطني بالرقاب، راديو رقاب الثورة، بالإضافة إلى أفراد مثل سي أنيس قادري، سي سالم كدوس الفنان التشكيلي وأستاذ الطرب التشكيلية، مجموعة كبيرة. نعتذر باش المجموعة المش تأثث الفقرة التنشيطية لفائدة حملة أميرة، مجموعة زيزو للتنشيط، مجموعة شوكيدس للتنشيط الأطفال أيضا، بالإضافة إلى عديد إن شاء الله ما نكونش نسيت، لكن الجميع المجتمع المتفاعلين بالرقاب، وخاصة كما قلت أنت أنه حالة أميرة يعرفها مش كان في الرقاب على مستوى الوطني معروفة جدا. بالنسبة للحملة هذه أو معناها رسميا انطلقت يوم أمس بجلسة عملنا مع الأطراف هذه الكل تقريبا مع المنظمات والجمعيات للتأثيث لليوم التنشيطي هذا اللي مش تخص عائداته لعلاج الأولي لأميرة، خاصة أن أميرة يوم 10 فيفري كان سهل ربي باش تعمل تقريبا، ممكن تمش تعمل العملية، العملية هذه تحت تأثير المرض تعرضت المرارة متاحة للتلف اللي مش يصير مش نحولها المرار بسبب المرض هذا اللي اسمه كريغلر نجار. الحملة هذه شنو على ماذا تتضمن؟ تتضمن على فقرات تنشيطية مش أثثها مجموعة زيزو للتنشيط ومجموعة شوكيدس، بالإضافة إلى أننا قاعدين نتصلوا بمجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير أن باش تحضر، كما خالد بوزيد، كما روف بن يغلان، كما بعض المشاهير الأخرين اللي إذا حضورهم باش يثري الجانب التطوعي لفائدة الحملة هذه. كما قلنا تقريبا تم برمجة اليوم التنشيط يوم إن شاء الله باش يكون يوم الأحد 7 فيفري ابتداء من الصبحية كاملة بدار الثقافة الرقاب. العروض هذه وعائداتها كما قلنا باش يكون مدخيلها إطلاق لعلاج أميرة العلاج الأول، وخاصة نعرف أنه أميرة تبات في 12 ساعة تحت الآلة هذه، الآلة الفوتوثيرابي للتعرض للأشعة اللي ينقص من المرض هذا، والماكينة هذه بدأت تتعرض معناها نقول التيبات نتاع إعادة شحنها من إعادة شحنها من جديد، وخاصة أنه مكلفة جدا يعني تمشي تقريبا بستة والتيب ب 300 ولا 400 دينار مكلفة برشا، بالإضافة إلى علاج الدواء اللي تأخذ فيه يومين والعلاج اللي تستعمل فيه، خاصة أنه الحالة تعكرت شوية الحالة الصحية، معناها يلزم تدخل عاجل تدخل سواء صحي الأول صحي والمدني اللي يلزم المواطنين معناها تحس بالوضعيات هذه لوليداتنا اللي عندهم الحق في الحياة الحق في العيش حق في أنهم سواء أمير سواء رفيع سواء الناس الكل اللي عندهم حالة هذه اللي تتطلب أنه تدخل عاجل مش هو تدخل انه صحيح راهي حمله بديناها لنا مده لنا عامين بديناها على شبكه التواصل وصحيح جابت نتيجه لكن النتيجه ماهيش قويه، نتيجه معناها بخطام ثقله قاعد تمشي شويه بشويه، الحمد لله زيد رجعت الحمله من جديد وان شاء الله نوصل النتيجه ان الهدف الاساسي ان نوصل المعلومه للسلطات الاشراف وللسلطات المدنيه وللمجتمع المدني ان يوقف مع الحالات هذه كما حاله امير رفيع لعلاجها، لانه العلاج صحيح مكلف لكن مع الحياة الإنسان ما ثمش ثقف لأنه ثم حوايج تتعوض لكن صحة الإنسان ما تعوضش. هذاك إن شاء الله ربي وفقنا ونجحوا في الحملة هذه، إن شاء الله المجتمع المدني بالرقاب يوقف للحملة هذه، خاصة إن شاء الله من الأيام من نهارين ثلاثة تنطلق الحملة بالمعلقات بمختلف الوسائل الدعائية للحضور ولدعم أميرة، سواء نحن مش نعملوا تساكر معناها تساكر رمزية بالضبط. هذيش كنت باش نسألك انه مدام معارض تنشيطي معناها رام الصغيرات والوليدات لازم يكونوا حاضرين باش توصلوا لهم للمدارس رياض الأطفال، كيفاش يقع التنسيق باش يكونوا حاضرين؟ مش للمدارس لرياض الأطفال، للمؤسسات مختلف مؤسسات التربوية قالوا لهذا تتمثل يعني في أنا باش نعملوا تساكر رمزية هي تقريبا دينارين معناها لحضورها العروض التنشيطية هذه لدعم عائدات هذه الكل مش تمشي إن شاء الله للأميرة هذه الطريقة معناها أن إن شاء الله، وإن شاء الله الناس الكل معنا تتفاعل مع الوضعية، هي الناس متفاعلة الحقيقة، التفاعل موجود وناس متشجعة على الوضعيات هذه، وخاصة أن المجتمع المدني في الرقية مش أول مرة يقوم الحاجة. معناها من خلال التحذير والاجتماع التحذير اللي صار أمس والخطوات هذه الأعداد للحملة، شوفوا أن المجتمع اليوم بالحق حاس بالوضعية هذه، والمواطن يحب يعاون من موقعه، من موقعه باللي يقدر بأكثر من اللي يقدر، وهذه حاجة بها. وإن شاء الله ونحن نتوقع أن يكون الحضور كبير ياسر، لأن صح. الحضور أيضا حضور معنوي للبنية اللي نحن مش تكون في الصورة الأولى للبنية المريضة وتزيد الجانب المادي اللي على الأقل توفير جانب مع من قبل ما تعمل العملية الأولى، إن شاء الله العملية الأقلمية اللي زرعت كبد بصير إن شاء الله، هذاك طموحنا الكبير، وإن شاء الله على الأقل توفير معلوم على الأقل الأدوية العلاج بعض المصاريف اللي تنجم تخفف على والدها وتخفف على العائلة، هذه اللي مكلفة جدا، معناها خاصة مكلفة أنه لإعادة شحنها، وربما إذا كان يتطلب حتى ماكينة ما أكبر، لأنه تول الماكينة حتى ويحكي باباها معك معش تكفيها باش على بدنها كامل باعتبار هي كبرت في العمر، واضح فما برشا الفرش وفما الماكينة وكل المستلزمات بطبيعة باش تكبر، كل ما تكبر هي في العمر كل ما الاحتياجات قاعدة تزيد. بنرجع معاك سي عبد البسط يكملوا شوية على الحملة. حاضر معنا بالتليفون سعلي غربية عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض في ولاية سيدي بوزيد. ألو عسلامة سعلي. السلام، مرحبا بكم. صباح النور، مرحبا بك على موجات راديو رقاب الثورة. اليوم نحكو على الإشكالية هذه، ربما مثالنا اليوم هي أمير عبيدي ورفيعة عبيدي اللي حالتهم ولت حرجة شوية، لكن في المجمل نحكو على الحالات الصحية المستعجلة هذه بين الإجراءات الإدارية وبين أنه الملفات اليوم ربما تبقى طي النسيان. شنو ربما التمشي في صندوق الوطني للتأمين على المرض، وين وصل الملف هذا؟ أكيد راهو في بالكم به لأنهم عندهم سنوات. شنو تعليقك على الموضوع سي علي؟ احنا في بطبيعة متعاطفين مع الحالات اللي المتعرضين للامراض هذه، واحنا ديجا شفنا الروبورتاج في تلفزة، وانا كنت تدخلت في الموضوع هذا خاطر في بالي ان الولي ماهوش منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او انه يكون موظف في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. انا في بالي انه عنده معناه بطاقة العلاج المجاني، ولما يرجعوا بالنظر للوزارة الصحة العمومية. أما ميزاج أنا نجم نجاوبك بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، جميع المنخرطين عندهم الحق في العلاج بالخارج كمنفعة من جميع المنافع اللي يقع الزائر على طريق الكنام، وعندنا لجنة في وزارة الصحة العمومية بصفة أسبوعية تنعقد للنظر في هذه الوضعيات، ومعناها والنظر في قرار بالرفض أو بالقبول. وعادة ما يقع الاستعانة بخبراء في المجال، خبراء طبيين في المجال، باش يزيدوا يمدونا بأكثر معناها توضيحات حول المرض اللي يستدعي العلاج بالخارج، ورأي الحالات اللي يقع فيها العلاج بالخارج إذا كان تعذر العلاج في تونس. بطبيعة الحال اللجنة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بإعطاء قرار التكفل للمريض والمرافق ليه والطبيب كذلك من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبتذاكر الطيارة، معناها تكفل كامل العلاج بالخارج. معناها اليوم بالنسبة لحالة أمير عبيدي بحكم فما كرني أبيض نقوله نحن، معناها دفتر العلاج المجاني ما تنخرطش في المنظومة هذه؟ لا، ما عندهمش حق، خطر احنا الكنام رانا نعملوا تغطية اجتماعية للمضمون الاجتماعي يرجع بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية، ويوقع دراسات دراسة الملفات هذه بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بالنسبة للعبيد اللي عندهم دفتر علاج مجاني. قلت لك يوقع التنسيق العلاج الحالات هذه بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، هكا؟ اي صحيح، احنا ما ندخلوش فيه خاطر ماهوش منخرط في المنظومة الصناديق، احنا معنا المضمون الاجتماعي تحمي يرجعوا بالنظر للكنام. واضح، نشكرك برشا سي علي غربية عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيدي بوزيد، مرحبا بيك وان شاء الله نهارك زين. عايشك، مرحبا في كل وقت، مرحبا بيك. كان هذا معنا سي علي غربية عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقول أنه المنظومة وإلا العلاج المجاني اللي توفره المؤسسة هذية إلا للعبيد بطبيعة اللي منخرطين في الصناديق الاجتماعية، وأنه اليوم نحن قدام حالة أمير عبيدي وإلا رفيع عبيدي اللي عندهم دفتر العلاج المجاني، ولكن ما نقوله نحن الكرني الأبيض راهم راجعين بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويقع التنسيق في الحالات هذية وتأخذ الدولة على عاتقها مصاريف علاجهم بالخارج بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة باش نحاولوا نتصلوا شكون من المندوبيه الجهويه للشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الاجتماعيه، بالاضافه لضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا في حدود نصف النهار ودرجين ان شاء الله، سي كريم عون رئيس اللجنه الوطنيه بوزاره الصحه المسؤول على الملفات هذه الكلها، باش نحاولوا نشوفوا اكثر تفاصيل، وصل الملف ولا ما وصلش، شنو اللي صار، شنو بالضبط الاجراءات وشنو التعطيلات اليوم. باش نرجع سي عبد الباسط لالتزاماته المهنيه. سي عبد الباسط، الحمله هذه شنو الميساج اللي حبيتوا توصلوه اليوم للمواطن في مدينه الرقيب والا اي مواطن ينجم يكون يسمع فينا ويتبع متابع حاله امير؟ اخت ايمان، هي الحمله اسم ساهم في انقاذ اميره. الرساله اللي نحب نوصلوها للناس اللي هي احنا رو كمجتمع مدني رانا قادرين باش نكونوا فاعلين ونساهموا في في في اشياء رمزيه هي تساهم في في مكونات المجتمع المدني، باعتبار ان الجانب الانساني هام جدا في ان نعيشوا. احيانا مش بالضروره انه يكون انسان حاضر ولا مش حاضر، الاساس حتى احيانا وجوده حتى عن بعد يساهم في في ونوصل نتائج مميزه. ان شاء الله نوصلوا ان على الاقل التوفير الجانب المادي، توفير جانب نسبه معقوله من علاج اميره الاولي ان شاء الله، ونسبه كبيره ياسر ربما حتى اكثر من الجانب المعنوي للبنيه هذه اللي في المده الاخيره ان الناس كي حست هي واعيه وتعرف وحاسه بمرضها وصغير عمرها 8 سنوات، لكن كي عرفت وتعرف ان الناس واقفه معها وحاسه بها وتجري باش تداوى، الجانب النفسي مهم جدا نصف العلاج تقريبا كل الاطباء يقدموا هذا. ان شاء الله هذا طموحنا الكبير ان نحقوا ان الناس يحضروا نهار الحمله نهار 7 فيفري في دار الثقافه الرقيب لدعم اميره الجانب المادي ومعنوي. وشكرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله يا ربي هذي اللي نتمنوه بالحق، هذي هو المجتمع المدني اللي مثل قوة اقتراح وقوة ضغط، كيف نقوله جمعيات ومجتمع مدني في الرقيب، لازمنا نكونوا إيد واحدة بالطبيعة في الفرح وفي الحزن، وإن شاء الله يا ربي كما قلت نساهموا في العلاج الأول للأميرة، وإن شاء الله نشوفوا بالحق مساهمات الهياكل الراجعين لها بالنظر في تكاليف العملية اللي باش تصير في خارج حدود الوطن وتكلل بالنجاح. شكرا برشا سي عبد الباسط، أكيد باش نبقوا على تواصل في مختلف تحضيرات الحملة. أكيد شكرا أختي إيمان، شكرا راديو رقيب الثورة. يعيشك إن شاء الله نهارك زين. باش نرجع توا لضيوفي اللي حاضرين معانا، سي محسن عبيدي والد أميرة عبيدي. سي محسن، أكيد معناها حكاية أميرة مش غايبة على أي واحد، وربما عندها سنوات الحكاية منذ ولادتها، وربما أكيد رو فما معاناة كبيرة وفما ألم كبير. خلينا نبدو من البدايات، من الولادة قلنا أميرة مريضة بالمرض هذية، كيفاش تم اكتشافه، كيفاش قاعد تتعامل، شنو بالضبط الحالة من البدايات نبدو؟ شكرا راديو ثورة الرقاب على الاستضافة. بالنسبة لحالة أميرة عبيدي بدتها من منذ الولادة من الأسبوع الأول. بعد المعاينة الأسبوعية اكتشفنا أنه أن المرض هذا موجود عندها. مشينا بها الأسواق، سرقت بها أمها معنا شهر و 12 يوم. أنا دبرت آلة طبية من عند واحد ولد حلال أعطاها لي باش روحت بالبنية هذه، نظرا لمعاناة الأم معناها في فترة الولادة تعبة، جبت لهنا ومن ثم عملت مطلب للكنام. أنا كانت عندي منظومة اجتماعية مع زوجتي، أنا مقيد مع زوجتي وكانت تخدم ونصب عليها إلى يومنا هذا معناها. أعطوني كالآلة الفوتوثيرابي، جاءت من فرنسا عن طريق الكنام. بعد هذه بدت كانها بدت جبت لي المعاناه. معناها خليني نفهم على خاطر قبل بشويه سي علي غربيه عن الكنام سيدي بوزيد يقول لك راه انت كنت منخرط، لانه يعني زوجتي الى يومنا هذا منخرط. زوجتي الى يومنا هذا منخرطه، معناها هي عندها كانت تخدم في شركه خاصه في صفاقس، بطلت معناها لاسباب تعرفوها الكل، معناها الاسباب البنيه المريضه. بعد من 2000 ومع الانخراط هذيك قدمته بملف للكنام على اساس انه باش تتمتع هي بحكم بنتها تنجم تتمتع. انا قدمت الاوراق نتاعي لوزاره الصحه، قالوا لي الوزاره الصحه، جاني رد من وزاره الصحه، لا تتكفل بالجمع هذا عليك، معناها طلعت كرني ابيض وعملت اعاده النظر. معناها انخراط زوجتك في الكنام، خلينا نفهمه، ما يخول لكش انه البنيه تنجم تتمتع بعلاج مجاني عن طريق المنظومه هذه. هناك قدمت مع قالوا لي ما قدمتش للكنام ما لقيتش توجيه، ما خاصه التوجيه يعطيك بالطبيبه، الطبيبه بلغتنا نحن العاميه مسكر اللعب. ما نجمش تعطيك التمشي للقانوني، حتى الدوسيات تعطيها لي دوسيات معناها ملخص كتابي. ما تعطيكش جواب موجه، جواب نجم تعرف انت شنو هو جواب موجه لوزاره الصحه او وزاره كذا. جواب الموجه الوحيد اللي عطته لي هو للدكتوره ألفة رابح موجوده في المرسى زميلتها للنظر في حاله اميره. كي مشينا لغادي قالت لنا ما عنديش حتى اختصاص في هذا. معناها هذا بالحاح مني للدكتوره ايمان شبشوم اللي هي الطبيبه المباشره لحاله اميره، الطبيبه المباشره من ولادتها الى يومنا هذا. معناها الطبيب ما عطيتكش حتى جواب موجه. وين مش تمشي تمشي انت اذا كان تمشي للشؤون الاجتماعيه لازم تزلم جواب من معناها اللي عملته الكل سي محسن كان اجتهادات شخصيه. في اللحظه ذيك شنو عملت؟ لقيت انه الحل لازم عن طريق الشؤون الاجتماعيه. في الوقت ذاك حبيت الشؤون الاجتماعيه، بعد انا مشيت لوزاره الصحه قبلت المطلب، اتفق قضيه طبيه وقبلت المطلب والاوراق عندي الديشارج عندي. ما راني الا بعد قالوا لي نظرا لعدم خياراتك، معناها النظر اللي ما عندكش نحن رانا نعدوا الحالات هذه الا للحالات الاجتماعيه اللي عندهم كرني ابيض. دفتر علاج مجاني هاي الكرني الابيض. طلع لي الكرني الابيض، عملت اعاده نظر في ملف ابنتي اميره. وطلعت الكرني لك الكرني لابد وعودت بعث دوسي من اول وجديد مستوفي الوثائق وكل شيء مستوفي موجود في الوثائق عندهم. بعثت الدوسي، بعثته لمكتب خاص. سامحني قديش عنده سي محسن هذا اللي بعثته اللي هو بالكرني الابيض اموره كما نقولوا مريقله لباس اواخر 2014 به اواخر 2000 ما نتذكرش التاريخ المهم نقولوا 2014 الى وصلها من الدوسي. بعد قال لي كلمني من الوزاره والرقم هو عندي من البيرو من المكتب الرقم هو عندي باش تبعث لنا الدوسي. مشيت زدت طلعت دوسي اخر وبعثته لهم، كان هزهولهم خويا يخدم في تونس عطاه لهم للمكتب هذا. من كثر ما كثرت عليهم بالتليفونات، من كثر ما كثرت عليهم من المشي والجاي قالوا لي بنتك راهي تقبلت وراهي في الليست داتونت. ما نعرفش هذا اش معناها بنتك تقبلت وفي الليست داتونت. بعد معناها باتصالي بهم كل شيء نشوف انه هذا الخبر شبه مزيف، كان معناها كانه تسكيت وبره باش انت تبطل ما عادش تمشي للوزاره. تسكيت الام معناها يا فلان معش كانك معش حاجتين بيك باش تجي للوزاره ربما و و و و. انا الاشكاليه فين هو؟ هي تعدد الحكومات من الثوره وين راح جاي. هو اللي فسد برنامج امير عديدي، معناها كل مرحله توصل لها كل خطوه توصل لها تعاود ترجع من اول وجديد، نرجع من اول وجديد. كل وين نقول هاني وصلت للنهايه تعاود زيد نعاود نرجع من جديد طريقه تعاود تمشي من كيما تو معناها بديت انا كاني باش نبدا من جديد من تو. باهي تو بعد ما قالوا لك معناها 2014 ل 2016 من المفروض ما دام تقبل الدوسي كانت راهي اميره سافرت وتعالجت وتو راهي هو الملف الطبي ايش يقول؟ يقول لما توصل البنيه هذه عمرها 5 سنوات راهي تتزرع لها الكبد. موجود الدوسيات عندي معناها لازم ايه موجود الملف عندي معناها تقارير الطبيه الكل هذه التقارير الطبيه كلها عندي انه كل ما تفوت 5 سنوات ربما الحاله تزداد حرج. هي وصلت 5 6 سنين حالة تعكرت، وصلت الجهه الرعشه، وصلت كذا من ولدت كيما يقولوا في حرب المراحل سلبت في معناها في خدمتي وهذا مش معناها ما عنديش مزيان نسلم في خدمتي ونجي وعملت لها كل شيء. ثم حاجه واحده رجعت لي هي نتاع الايراد كلها بالفلوس، تخطيت بالفلوس، دواء بالفلوس، المهم ناقد البنية. وصلت معناها في 9 شهور خسرت عليها شي 14,000 دينار. وصلت في 9 شهور نخسر عليها في 14,000، نشري لها في دواء غالي حتى اللي جيت حليمة من فرنسا باش بدوا لي دواء تمشي به تو. تمشي بالآلة الطبية قبلت بريزون شارج للتيبات. هذا اللي شفناه امس وقت اللي زرنا اميره وزرنا زوجتك في المنزل. بالحق آلة طبيه البنيه تقريبا للكامل معناها لازمها تكون تحت الآلة هذيك. بلا السيد عبد الباسط العبيدي هو قال لتجديد تيبات الاناره، تيبات الاناره نجدد فيهم كل 6 شهور سواء تطوع المجتمع المدني والا ما يتطوعش. هذيك ضروره ملحه لازم رغم انها ثمك مبادرات ضعيفه بصراحه ما نقول وبارك الله فيه لكن هذوك تتبدل فيهم لبيع الشراء. لكن الاشكاليه تو ما بقتش في الارتيبات ولت الاشكاليه في المكان المخصص باش تربط فيها البنيه هذه ولا صغير عليها. كي كلمت الطبيبه قالت راه يلزمها جناح من البيت مجهز بالاشعه. كي اتصلت بشركه شركه في الصفاقس ما نجيبش نسميها بالضبط هي اللي تبيع في المعدات الطبيه الادوات هذيك. قالوا لي راهي تجي ومكلفه اللي باش يجيبوها لي من فرنسا تتكلف يكون فوق 10,000 دينار لكن بصنع محلي او بالخبير اللي عندهم هم يمكن توصل 6000 7000 دينار ما عنديش 6000 7000 دينار بصراحه. انا يا دوب نقدر مرات نجيب تيبات معناها اول مره نص خديتهم 720 دينار بعد كل مره ينقصوا لي ولدك حريف عندهم. ولد حريف ولد حريف ولد حتى كنت فعلا مربع ما يسكتوا صراحة نحاول لك الأداءات وكل شيء منه منه 6700 دينار باش تكون جناح من البيت مغطى مجهز باش حتى الاولاد والمراه ما يضرهاش. انا وصلت مره اللي شعرت لي المراه صرت عليها 200 دينار. وهذا اللي اكدته مدام ليلى امس وقالت إيه؟ انه صحيح راي صحتي ووقتي وحياتي كلها لبنتي, لكن في المقابل قالت راهو إيه؟ الاشعه هذه اثرت على صحتي. معناه اليوم نجم تكون العائله كلها مهدده. انا ما نجم مرات في حالات الواحد يخاف على صغاره ولينا الصغار نخليهم في جناح اخر في بقعة اخرى ما نقولهمش ولي تعزلهم على نعزلهم بالطبع مضرة. هي مضرة حتى للمريض لما ما تبقاش بالنظرة الطبية هي تضرها ما عادش تنفع اجباري تبقى بالنظرة الطبية حتى بمحاربة. المهم المهم تعرضش العينين بهي. باش نرجعوا اكيد سي محسن مازال لحديثنا بقيه في وصل صوتك اليوم وباش نشوفوا ربما معناها الوالد والاب عاود الجراء من أول وجديد واتصل بوزارة الصحة باش نعود نشوفوا شنية الإشكاليات ونعود نحكو معاها على معاناة العائلة من غير حتى فايدة ومن غير ما شايف ربما حتى خبر وإلا حتى قرار وإلا حتى كلمة نجم تبعث فيه الأمل من جديد مقابل أنه الحالة قاعدة كل يوم قاعدة تتعكر أكثر وأكثر. باش نمشي مع مدام ساسية ربما راهي الصورة نفسها عايشتها في الدار لأنه عندها بنتها رفيعة اللي هي تعاني من نفس المرض. مدام ساسية خليني نرجع معاك للبداية, من وقتاش معناها تم وقع إصابة رفيعة بالمرض هذية وكيفاش الحالة اليوم في الدار بالحق؟ في الدار نحن تعبين ياسر تعبين عليها وصرفنا عليها ونهزوا فيها نهزوا فيها في المرض. به من وقتاش من ولادتها كيما أميرة لا وإلا؟ لا لا, لا, لا عمرها 36 سنة ساعات بدت مرضت عمر 36 سنة بدأت مرض. كيفاش تفطنتوا للمرض؟ المرض قلت ريسا قية كنا نطلع الدروج نفشل نبدتها بالفشلة راني وعش نجم نطلع الدروج هيتك هي كانت صفاق استخدم لبس عليها مشت منها لبس ما كانت تعاني من حتى مرض وراثي من حتى شيء مرض مصلي عنا بك والله هي الله يوحد هي مسكينها تعاني قلت راني كنا نطلع الدروج نفشل هي تخدم خديمة روحت قلت لك بطلت ماك الدروج تعبتني قلت الدروج تعبتني مشت تخدم معمل الحوت نظف فيه وكل بنات اللي يخدموا معاه قلت لك الكل يروحوا لك يخزروا لي خضره خايبه وحرشوا عليه الشاف قالوا له وليت تعدينا مريضه مرض خي روحت للدار هنا جبت قلت خويني راني الله ما يعفينا راني مريضه بوصفير والناس الكل تشكت فيه وحدي يروحوا لي طلعي خايب وحط الخدمه قال لي برا روح كي ترتاح ارجع هو من غير مباشره معناها هزيناه كما قلنا لسيدي ابراهيم الزهير هزيناه للعقليه نتاعنا معناها ايه للقمام قالوا سيدي ابراهيم الزهير بين القروين هزيناه للكتابه وين احنا ما خليناش بلاصه قالوا ريحنا واحد يكتب قالوا هكا تيفي لكن علاش ما كانتش الوجهه من المرلوله الطبيب مدام ساسيه هذه العقليه اللي الشعبيه نتاعنا ها الله المو ابو صفير ديما نقولوا ابو صفير برا عقد له تو يرتاح ولا بس عليه هكا ما فاهش ما خلتش اسمها حاجه اللي يقولوا لها عليها تعملها والله حتى حاجه ما نجمش نقول هيك من غير حتى معناها المهم عطيه برك ترتاح لكن من غير حتى فايد بعدش وين زايده طغماقتك حال بدنا ياك حال وعينها تصفر تولد صفر كيف الصفر كم هكا عيونها الحاليه انتو والبدن ياك حال بعدش ولدت مشت للطبيب تعدي يقولوا لي يعطوها دواء وقتها ترتاح ويعطوها موعد ترجع ترقد والله يا مرة من بينهم 15 يوم كثر ما تعبت 15 يوم مشت للتعديل مشت تعدي رقدوها كي رقدوها مشينا زرناها قلت له وقال لي ها تون عملي كيري بالفلوس عملت إريم ب 500 حاول لمينا لك ال 500 وعملت بها الإريم ما نفعش ما نفعش خلاص قالها برا روح ارتاح وهاو موعد ارجع عدي رجعت تعدي يعطوها دواء قالها برا ارتاح رجعت المره الثالثه رقدوه الاخر ولو عملوا لها ثمه المدام اللي كانت تخدم عندها قلت لك في الدار خوها طبيب قالت له بربي معمولك الربي رفيع عليه تعب وشوف شافها يرحم والدي وعدى عليها قال لها لا مش بصفير عندك مرض الكبد كبد منفطة تليف الكبد ولا عندها وقتها بشفقة المرض معناها إيه الحقيقي إيه يعني بكري كل دواء فيها كاكا بصفير هذاك هو خوتك جرتنا جرينا عطينا قالوا طلعوا لك كرنيه ابيض معناها الكرنيه ابن ما مال حتى شيء. باهي باهي مدام ساسيه خلينا نمشوا بشويه بشويه. بعد ما فقتوا عامين تقريبا انه هي رفيعه مريضه كانت تمشي معناها تعمل في حصص والا جلسات. انتم كيفاش شنو عملتوا؟ معناها الطبيب قال لكم راهو لازم عمليه في الخارج، انتم عندكم الكرنيه الابيض عندها دفتر العلاج المجاني هك عندها معناها عندها هي. وين توجهتوا؟ هزيتوا الملف كما عملت سي محسن؟ شنو الاجراءات اللي عملتوها؟ توجهنا هذا الملف قال الطبيب قالها برا لتونس. هذايا الطبيب المباشر للحاله انصحها باش توجه لتونس. وجهها لتونس، مشت لتونس. وين مشت لتونس بالضبط؟ خويتي والله ما معناها مشت على اساس تسلم ملفها لوزاره الصحه ولا وين؟ اي لوزاره الصحه هي الطبيب. مشت لتونس رجعها طول. اها رجعها طول. رجع قالها لا ارجع لصفاقس وين كنت تعدي. رجعت لصفاقس وين كانت تعدي. مشوا وقالوا لها برا نبعثوا لك. كلموا الطبيب اللي عد عليه قالوا لها تجمع سبيطار تونس قالت انا بعثت لك يجي. رجعت عطاها دواء عدوا عليها وعطاها دواء ما عملها حتى شيء معناها. لكن كاجراءات قانونيه معناها باش تعمروا الملف وتمشوا ما صارش هذايا. مشت للمرسى لتونس ربما اكيد المكان هذايا يعرفوا سي محسن. مشى معناها مشت معناها غادي باش تقابل الطبيب. لكن كاجراء اليوم باش تمشي لوزاره الصحه والا تنسق مع المندوبيه الجهويه للشؤون الاجتماعيه ولوزاره الشؤون الاجتماعيه ما عملتوا حتى خطوه ربما لهذايا؟ لا ما عملتش. والطبيب اخر معاينه للحاله شنو بالضبط؟ معناها حاله قاعده وتتعكر لانه العمر ربما اميره بنت 8 سنوات اليوم نحكوا على رفيعه 39 سنه تقريبا في عقدها الرابع. هي تورى هي تو هي هو حاليا الملف كي رجعته من تونس رجعته لصفاقس هزت ملفها راه والطبيب تونس ما قبلهاش قال لها برا رجع كلمه من غادي زاد رجعت له قلت له كلمه زاد رجع رجعت له كي رجعت له عطاه دواء والدواء ما نفعهاش ما عملها لها حتى شيء ورجعت لصفاقس كالعاده ما عملها لها حتى شيء. قال لها الناس برا ترى قدم ملف الحنبع هي جت هنا المعتمد شكت باهي خلينا في المعتمد. ايه ما انا ما خلت وين تجري ما خلت وين تجري. قال لها الملف المعتمد كتب لي ملف والاوراق اللي عديت بيها والدول الدول تاخذ فيه كل شيء وانا مثل كل الجمهوريه. لكن هنا بالحق راه هذه المشكله ربما اللي تنجم تعطل اكثر عدم وعي المواطن اليوم شنو التمشي اللي لازمه يعمله. وهذايا من المفروض الاطباء المباشرين لمثل الحالات هذه لانه المواطن الغالب ينجم لمشاغل لعدم درايه ينجم يساهم هو بيده في تعطيل ملفه. سيد المعتمد ما عنده حتى دخل من المفروض هنا اليوم هنا مانيش نشكو ربما اعطيني شغل ولا اعطيني كذا. نحن اليوم قدام حياه عبد الوقت ربما ماهوش في صالحه. ربما الملفات اللي تحكي عليها مدام ساسيه انت وانه من صفاقس تم تحويلها لتونس هذا عن طريق اطباء يبشروها هذاك علاش ربما يعطوها بعض الادويه ويقولوا لها بالروح. اليوم نحكو انه بالنسبه لحاله رفيعه ما فماش خطوات معناها ملموسة وما فماش خطوات انكم توجهتوا لوزارة الصحة وتوجهتوا للهياكل اللي بصحيح لانه كيف نقارنوها بحالة امير عبيدي والدها سي محسن عبيدي اللي يتنقل واللي ربما عنده اكثر معرفة ودراية بالتمشي هذية واليوم باقي في منتصف الطريق ومش عارف يقدم يوخر مش عارف شنية الاجراءات. كيف باش نرجع معاك مدام ساسية ونحاول نفهمه مع بعضنا. نعم. ومن بعد باش يدخل معنا سي علي سي كريم عون اللي هو رئيس اللجنة الوطنية بوزارة الصحة باش يفهمنا اكثر حتى للمواطن تنجم تكون فما برشا حالات اخرين غير اميره وغير رفيعه باش المواطن يعرف وما يساهمش هو زاده باش يعطل روحه. باش نرجع لك سي محسن ربما اشكاليه مهمه برشا طرحتها مدام ساسيه مش عارفه انه دوسي ما وصلش لوزاره الصحه ومش عارفه شنو تعمل وكيفاش تمشي. انا واحد من الناس مدام نفس الطريقه هي اللي مشيت بها انا باش نوجه يكون شبه توجيه هي لازم ترجع للطبيب نتاعها المباشر في صفاقس على غير ذاك يعطيها ورقه كيما هذه الى الدكتور المستشفى المرسى باش يوجهها للمستشفى المرسى موجي سليم بالمرسى يعطيها جواب الموجي سليم بالمرسى تتصل برئيس القسم سي الخلصي سي خلفال الخلصي او سي معناها عندنا الدكتور غادي بالنسبه على حسب المعطيات اللي قال عليها الطبيب مباشره العمليه نتاع بنتها ممكنه في تونس لان نحن في تونس حسب المعطيات اللي قالوها لي قبل في طب الطبيب في مستشفى المرسى زراعه الكبد ممكنه في تونس من 15 سنه فما فوق. هذا يكون المعلومه نقدمها لها تو الطبيب هذا شنو قال لك معناه لانه هي اليوم 39 سنه معناها تنجم حسب ما قال سي محسن انه هذا الطبيب قال لكم انه زراعه الكبد اليوم ممكنه لانه هي ربما تجاوزت سن ال 15 سنه. قالها قالها كيفاش تصرفتوا هنا؟ فما امل كبير انتم انه العمليه هذه يوقع اجراءها في تونس. كيفاش عملتوا مع المعطى هذايا وشنو اللي صار؟ الله غالب شنو ما ثماش. وهكا ريتي الحاله كيفاش ريتي؟ والله يا بيتي استك حش بيتي نعرف ما كريتي نعرف برسيانات مطيح. زرنا المكان وشفنا الحاله وحاله تعبه برشا. انسان كبير عمره 75 سنه طيب في كاستي كاس 100 فرنك باهي مدام ساسيه. راهو تكاليف العمليه كاني خارج ارض الوطن والا في تونس راهي باش يتكفل بها المنظومه اللي انتم راجعين لها بالنظر. معناها اليوم عندكم الكارني الابيض راهو كيف نقولوا العمليه ممكنه في تونس. راهو الامل باش يضعف ربما اذا كان 5% اليوم باش نحكوا على 50% لانه نجموا نعملوا عمليه في تونس والتكاليف نفسها سوى البرة والا في تونس راهي باش تكفل بها وزاره معناها بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الصحه. ربما للاسف انتم هنا ما كملتوش التمشي نتاعكم والدوسي ما وصلش. ربما هذايا اللي زيد عطل حاله رفيعه. هذا شنو فهمت من كلامك انه دوسي اليوم رفيعه ما وصلش لوزاره الصحه وما نسقتوش مع وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ معناها بقى انه الطبيب اعطاكم معطى مهم برشا انه العمليه تنجم تصير في تونس لكن انتم بقيتوا تتحركوا في اطار طبيب مباشر في صفاقس وطبيب مباشر في تونس وما تجاوزتوش الخطوه الاخرى انكم باش تتصلوا بوزاره الصحه ووزاره الشؤون الاجتماعيه. هكا ولا معناها العائله ما عمرتش دوسي مستوفي الشروط فيه الوثائق الكل وتوجهت لوزاره الشؤون الاجتماعيه. هذه شنو فهمت من كلامك؟ ربما اللي زيد انا قلت لك من بعد نرجع معاك بالحديث باش يكون حاضر معنا سي كريم عون وباش يقول لنا شنو التمشي والا الحاجات ربما اللي تنجموا كانت تديركوا الوضعيه وتنجموا تعملوا ملف من اول وجديد. باش نرجع لسي تفضل. خلينا نتكلم سي محسن نقولوا بربي اكتب لي اسم الطبيب بيبي. كل المعطيات باش ناخذها بعد المباشر خاطر نحن توا في المباشر بعد ما تخرج من هنا كان ينجم يعطيك هو الوثائق باش ينجم يعاونك لانه عاش الحاله ومواطن حاس كيفك انت. اكيد الكلنا اولاد رقيب والكلنا اولاد عم والكلنا عائله واحده. باش نرجع لك سي محسن ان شاء الله ربي يشفي له بنيته ان شاء الله يا ربي يشفي الناس يشفي الناس الكل. بهي سي محسن تعاقبت برشا حكومات شفنا برشا وزراء صحة كما ما قلت أنت كلام مهم برشا أنه نمشي 10 خطوات تتبدل الحكومة نرجعهم إذا كان ما نرجعش أكثر منهم. اليوم بعد ما عندك الكرني الأبيض وبعد ما عندك كل هالمعطيات هذية نحن اليوم في 2016 آخر مرة تواصلت مع وزارة الصحة شنو قالوا لك؟ ومع السلطة الراجعة لها راجعة معناها لها بالنظر الاتصالات اللي عملتها معناها خارجية. كيفاش خارجي؟ ما انا بشوي ما عارف كيما نقولوا فيها. نقولوا احنا اولاد حلال هما اللي تصبوا بيه. واحد ولد حلال مثلا ما نجيبش نذكر بالطبيعه مش باش نذكروا الاسماء عنوانه يخدم من ولايه المهديه قال نتبنى الحاله. معناها وصل سياسي معناها نجم هذا ما حد بنوضح. لكن الاشكاليه يلزم الدوسي يتعمر من المندوب الجهوي للشؤون الاجتماعيه في سيدي بوزيد. هذه الاشكاليه الوحيده. حتى كان يمكن يكون موجود الكرني الابيض معناه حتى يكون الكرني الابيض موجود هو السيد المسؤول عن الكلام قبل وضح لك قال لك العمليه تكون هذه ما بين الشؤون الاجتماعيه وزاره وما بين الصحة. وزاره الشؤون الاجتماعيه تعمر بممثل معناها الحلقه اللي كانت مفقوده في ملف اميره عندك اي وزاره الشؤون الاجتماعيه الممثله بالمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعيه بسيدي بوزيد يعمر الاوراق نتاع امير عبيدي تمشي لوزاره الصحه ومن ثم تنطلق العمليه بسلام. معناها الاشكال اللي هنا وانت في مده هالسنوات هذه كلها وهل الجري اللي جريته الكل ما تواصلتش مع ما تعرفش ما نعرفش لانه ما لقيتش شكون يوجهني ما لقيتش شكون يقول لي يعطيني المعطى الصحيح. لا بريزون شارج معناها واضح من الطبيبة لأنه أي حاجة تمشي لها ببريزون شارج بالضبط ما تمشيش تهزش ورقة تقولنا حاجتي باش نعمل حاجة مستحيل. لا وزارة الصحة وجهتني أنا وزارة الصحة الملف موجود غادي علاش التفقدية الطبية علاش مشعولة هي التفقدية الطبية على إرشاد المواطن وتوضح المسائل هذه توضح المسائل يا إنسان برا امشي لوزارة الشؤون الاجتماعية تعطيك عمر وراق كذا وكذا وكذا الشؤون الاجتماعية الاسبيكسيون ميديكال نتاع وزارة الصحة كأنها تلعب على الناس بصراحة أقولها ومعناها مع كامل احتراماتي للإطارات الأخرى انا المتفقد يوقف يهنيك ويكلمك ولا وطون يخدم معاك وطون عمل بنتك و و و وما راني الا عند التليزيد يقول الملف مش موجود الادهى من هذا يقول الملف بتاع امير عبيدي مش موجود وانا جتني منه معناها توصيل من وزاره الصحه ترفض منين جاي هذا التوصيل هذا هدي الشرجوات هذه منين بطبيعة الحال إذا كان ما أعطيتش ملف منين باش توصلك هالتواصيل هذه الكل التواصيل هذه اللي هي تثبت أن الملفات كلها وصلت بالتاريخ وبالوقت موجودة بالتاريخ وبالوقت كل شيء موثق موثق نيجت خاف يعطوا فيها تحت الحيوط ما سماش وزارة أنا سامحوني في العبارة هذه وأنت تلي يقول لك الملف أميرة ما عندناش به حتى اتصال تولى الإشكالية وين أنا نطالب من السلطة الجهوية بسيدي بوزيد وعلى رأسهم السيد مندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد أنه يعجل لي في إعداد ملف إعداد ملف أمير عبيدي هذا هو هذا يوقع معناها بالتنسيق مع وزارة الصحة وإلا وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس وزارة الصحة ويوقع التنسيق معناها باش ربما هذه الحلقة حسب الفعل الخير اللي اتصل بيك من المهدية مش نذكروا الأسماء مش نذكروا الصفات أما يقول لك أنه وهذا اللي كان أكده سي علي غربية عن الكنام سيدي بوزيد يقول لك أنه الحالات هذه اللي عندهم الكرني الأبيض راهو يوقع التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة باش نحاولوا بالطبيعة من هنا نهاية البرنامج انه نحاولوا الاتصال بالمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية للأسف ديما مسؤولين راهو على مستوى محلي ولا على مستوى جهوي نقولها ونتحمل مسؤوليتي في هذا مش هذه الحالة الأولى مش هذه الموضوع الأول ما يتعاونوش معنا خلاص إلا بعد ما تطلبوا ألف مرة وساعات في الكواليس يتصل بيك كما ما اتصلنا بسي زاهر الأحمدي اللي هو يمثل وزارة الصحة على مستوى جهوي رفض باش يدخل معنا على المباشر وقال انه ما عندنا حتى علم معناها بالحكاية هذه ونحن كمندوبية راهو ما نش راجعين لها بالنظر وما عندنا حتى صلاحية باش نجمو نتصرفوا فيها هنا برشا نقاط استفهام تتطرح علاش مدام مدير جهوي للصحة أكيد راهو كل الملفات تكون على بيرويه كل الملفات يكون عليها علم ربما هو هنا يلعب ماهوش دور أخذ القرار لكن دور التنسيق ورفض أنه باش تعدى معنا على المباشر حتى كان باش يقول الكلام هذية ذيك علاش نحن ربما تعدينا للمرحلة الثانية واتصلنا بوزارة الصحة اللي نشكره برشا سي كريم عون اللي حب انه يدخل معنا وبش يوضح برشا حكايات بش نسألوه بالأسماء عن ملف أميرة لأنه الملف اللي أكد والدها انه وصل رفيعة ربما لهنا مشكلة لأنه ساعات كما ما قلت المواطن وعدم وعي وعدم درايته بالتفاصيل هذه ينجم يزيد يعطل أكثر وتنجم تكون حجة للأسف في يد المسؤول اليوم باش يقول لك ملفك ما وصلش هذاك علاش باش نحاولوا نفهموا منه حاجة تخدم رفيعة باش ما تروحش مدام ساسية معناها فارغة اليدين وزاد حاجة تخدم سي محسن أنه ملف أميرة موجود برشا توصيل اللي هنا تثبت قدامنا وبرشا ملفات بالتاريخ وبالاسم ومطالب كلها موثقة قدامي تواسي محسن يوريني معناها كل شيء لا مجال للمغالطة ولا مجال أنه نقوله ما فماش دوسي اليوم شنو لازمنا نعمله في حالة أميرة بنت 8 سنين اللي لازمها تمارس حياتها طبيعي لازمها ترجع للمكتب لازمها تعيش حياتها كما أي طفل اليوم وما لازمناش نسرقوا منها حقها في الحياة وزادة رفيعة اللي بنت 39 سنة اليوم لازمها تعيش كما أي معناها إنسانة في عمرها كما أي امرأة في عمرها ولازم يوضح لنا سي علي شنو ربما الإجراءات والتمشي القانوني لازم تتبعوا العائلة اليوم باش ينجم الملف يوصل ليهم سي محسن خلينا نرجعوا برشا كلام قالت هنا مدام ليلى البارح أنا شخصيا سجلت معاها ما نجمش يتنحى من بالي تقول راهي أميرة ربما شفنا درجة وعي كبيرة من عند أميرة رغم أنه عمرها صغير 8 سنوات فما كتاب قدامها فما كراسة تكتب تحب تقرأ ماما علاش ما نمشيش للمكتب كيما صحابي ماما قديش بزيلي باش نبقى تحت الضوء ماما علاش ما نيش كيما خوية معناها والأم تضطر بابتسامة ومعناها حتى كان مخبي الحزن في قلبها أما تحاول أنها معناها تغلطها في حاجات وتقولها بنتي رو لازمك توصل عمر معين معناها الأوضاع هذه كل اليوم تثقل كاهل العائلة وكيفاش نجموا تتجاوزوا ربما نقولوا نحن الراجل قلبه كبير لكن يبقى ديما أب ويخاف على صحة بنته بالحق أم شفناها مثقلة ياسر بالأحزان أم عندها وجيعة كبيرة برشا والله الإنسان كان واحد قوي في بإيمان لكن في الحالات اللي قاعد تمر بها بنتي ده أنت تحدث فيها ندمعتي سلب بصراحة أنا أقولها ما كان إنسان قلبه ضعيف صحيح أنا كنت نخدم في صفاقس نرتاح نهار لحد بعد الخدمة يجي نهار السبت باش نعاون مرتي نعس لها بالفعل باش تحاول تهز عليها لحمل شوي تقول لي مرتاح راك كنت تخدم قولها لا مسير توصل 18 ساعة ما ترقدش معناها تو المعاناة اللي نتعاني فيها الحمد لله رب العالمين ونعم بالله الواحد تو تجاوزها وعرفها وتعدت برشا مراحل صعيبة وتو معناها كانت المرات 18 ساعة ما ترقدش ترقد في ساعتين في 24 ساعة والحمد لله تو البنية كبرت وثقتنا في الله كبيرة معناها فما احتياجات زادت ربما كي كبرت زادت الأسئلة اليوم قاعدة ترهق في العائلة أكثر لأنه صغيرة مش كل مرة تقول كلمة معناها ماما مثلا يا ود بتقول لي ماما وقتاش نرقد في حجرك كما هي تتمنى باش ترقد في حجر امها كما الام تتمنى باش ترقد في باش ترقد بنتها في حضنها ترقد عندها. الاشكاليه الكبيره هي معناها ياسر ياسر ولد الطفله تحس تحب تقرا ما عادش تحب نقرا في المعاقين ما عادش حالش تهز فيها بالكار علاش منه من الطفله ولد تحس ياسر الطفله ولد تشوف في حوايج معناها مرات الانسان ما ينجمش يعبر عليها هي تعبر عليها ومرات الواحد يبقى مصدوم قدام قرار بنته معناها قدام كلام بنته وكس براءة مسكينه تتكلم تحب تقرا وانتم شفتوها على عين المكان توا مولعه بالرسم ولا بالكتيبه لانها جت فتره معناها حتى كاس ما تنجم تشرب الفتره اللي قلت لك نها خسرت عليها مثلا في 9 شهور 14000 دينار معناها يساهم المرض هذايا في رخفين اعصاب في رخفين اعصاب والحمد لله ربي وفقني والله ونعم بالله الواحد كيما نقول لك معناها هي راي حتى المرض يعطيك ربي ليه سبب ما ديما ما تحتاج تجيب قسمه لكن المهم انها ناتو بنتي انا نطلبوا منه معناها مشي معاناه امها مشي معاناه بنت هذه كلها تحملنا بيه ومرنا بيه ومزنا نمر بيه مع الحل الوحيد هو ان نلقى طريقه لعلاج الاجراء العملي لاجراء العملي هذا الحل الوحيد الانسان لما يزرع يزرع ويحصد ديما ينسى تعبط ديما ينسى تعبط هذاك الكل ينساه انا لما رجعت تجري ولما رجعت تضحك ولما رجعت تاكل وحده ولما رجعت تقضي برشا حوايج وحده ولما رجعت تكتب حمدت ربي فرق ما بين طفلة كانت كل شيء بامها كل شيء معناها عمرها 6 سنين 5 سنين تحت بالكو توا ولد كل شيء تمشي وحدها معناها هذه نعمة من نعم الله واحد فارح ثم نتيجة والنتيجة الأكبر هي أنه الواحد توصل تعمل هالعملية هذه فرحتي أنا وحيد ما حاجتي بشيء في الدنيا إلا أنا تعمل عملية وتيقن هذا مش أنا أهدد نفسي مانيش ساكت مستمر بطبيعة الحال هذا حق يكفي لهولك القانون واليوم أنت في معناها عندك الكرني الأبيض وعندك دفتر العلاج المجاني وتتمتع بالحاجة هذية من واجب الدولة اليوم أنها تتكفل بمصاريف علاج أميرة. سي محسن المرض ما هوش معدي برشا عبيد ربما عندهم الفكرة هذية أنه مرض معدي لأنه نسبة للبوسوفير اللي نعرفوه الناس الكل مرض ما هوش معدي صحيح اختير صحيح ينجم معناها يتعب اللي حامله لكنه ما هوش معدي. أميرة كما عرفت أمس كانت تقرأ في المدرسة أول ما بدأت المدرسة ابن خلدون العادي إيه مدرسة ابن خلدون علاش وقع معناها إخراجها من المدرسة ما خرجوهاش ما نظلمش أما وقع إتلافها ما معناها مع كامل احترامات للإطار التعليمي ثم جمع ربي يهديهم سيب فيها وهملها قريت له وعطيت له الدوسي وعطيت له الحالة قلت له روح عاوني حتى طبيبة فما طريقة تعامل ربما ملف طبي قدامه يلزم المعاملة متاعها معاملة خاصة شوية نظرا لظروفها الصحية هو سيب لها في كل شيء معناها ما ركزش معاها ما قرهاش ما عملش معها حتى شيء يا سي فلان يا سي فلان لا يا سي فلان لا يا سي فلان لا لا لا وراني إلا زيد ربما زادت تعكرت أكثر الحال لا مش تعكرت ما نجحتش باه حولت هنا للرقاب بملف اجتماعي معناها ادماج ما بين المدرسه النموذجيه للمعاقين ومدرسه ابن رشد سنين ما رأى معناها كل منه منما ومشيت للمربي او المربيه مشيت له كلمته في الحاله نتاعها بالباء وتاع هك هك هك هك هك ما زاد الطفله بدت ضايق عليها وبدت مش متفهمتها كل شيء نفرت قلت نقرا كنت انستي في المدرسه النموذجيه زيد الأغرب من هذه كلمني مدير مؤسسة تربوية يقول لي أنا ندمت اللي قبلت بنتك مدير مدرسة تربوية مدير مدرسة ابن رشد سنين وسميها طلبني في التليفون وقال لي أنا ندمت اللي أني قبلت بنتك ليش مش بمزيته ومش قبلها في داره في نهاية الأمر قلت له يا سيد فلان أنت قبلها في مزلك مش في داره قبل مؤسسة تربوية معناها من مشؤول اجتماعي اعطتك مطلب من الطبيب اعطتك مطلب من معناها القانون يضمن لها انها باش تقرا في المدرسه هذه معناها نفرح في القرية نهائي حولت معها قلت لي لا وكلمت الطبيبه نتاعها بالتليفون راه قالت لي ما توصلهاش قالت لي اعصابها ما تتحملش الاناد ولحد الان ما نحبوش نعاودوها ما نحبوش نفشوها ما نحبوش ندير لي مراعاه ظروفها الصحيه بالفعل ورغم ذلك وبناء عليه لانه هي لقت الظروف المناسبه في المركز النموذجي المركز النموذجي يعملوا فيها معامله باهيه يقروا فيها مجتهدين معاها مشكورين سلمت فيه هذيك ولاد هالنهارين هذا ما انا قلت ما نحب نقرا في مدرسه شدت الباس لا نحب نقرا في المدرسه، نحب نولي، نحب كذا. منه من مع الطبيبه الدكتوره فاطمه كمون قلت لها راهي تنجم، عطتها مطلب ملف طبي كامل للمندوبيه نتاع التعليم باش ينظروا لها بجديه في ملفها في ادماجها في احدى مدارس معتمده الرقاب والقريبه من دارها، معناها تسهيل معناها لها والظروف الصحيه. هذه معطى مهم برشا، لانه العلاج النفسي ربما يساهم شويه في رفع معنويات اميره. بيه شنو عملت انت ما في الموضوع هذا؟ هزيت المطلب هذا مازال الا بعد العمليه المريه اللي يومها 10 فيفري ان شاء الله ربي يسهل فيها ان شاء الله ربي يسهل. انا باش نزيد نلقى وقت نهزوا للمركز النموذجي يصحوا فيه لانه البنيه هذه كانت عند المندوب، ونهزوا للمندوبيه والمندوبيه من هي غادي على معتدك توجهني للمدرسه الاقرب للدار تقريبا الدار تعرفوا الدار كل المدرسه هذيك بالضبط. هو كيعطوه جواب من غادي معناها ايوه هما امور اللي يعرفوه هما يمكن ينقصوا في القسم باش تولي المدرسه قسم نموذجي ينقصوا منه تلامذه نظرا لحاله او حاله شخص اللي هي تستوعب اهتمام ربما اكثر من تلميذ. ها ان شاء الله ربي يوفق، معناها مازال السنه الدراسيه نحن هنا مازال شوي ان شاء الله يا ربي. باش نرجع معاك زاد سي محسن، كنت شفت على صفحه ربما التواصل الاجتماعي وحكينا امس مع مدام ليلى انه فما دكتور اتصل بيك دكتور شطورو اللي هو يعالج وخز بالنحل وهذا سبق واني تعاملت معاه 4 سنين أو 5 سنين التالي. معناها العلاج هذا ينجم يكون ناجح والا هو مجرد تصبير وبر حلول تصبيريه وبر؟ يبدو لي ناجح 80% حسب المعطيات الاخيره اللي جتني وحسب الكتاب اللي بعثوا لي وحسب الدراسات اللي طلعت عليها الدراسات اللي طلعت عليها من كتابه ومن حتى من سؤال الغير. معناها باش نعملوا عمليه شبه اشهريه صغيره لها الطبيب معناها هالمرض هذا. انا مره في الواحد بتاعه 4 سنين داوي عنده 5 سنين بالوخز بنحل المعاينه الرخيصه من الدواء باهظ جدا باهظ. انا عملت لها 12 حسن فاتت 700 دينار. وكانت الطفله ما تاكل شيء وضعيفه كل شيء، لكن تجاوب بدنها مع تجاوب بدنها بشيء ولت عندها مناعه قويه حتى تتسخف. معناها نحن نقولوا جهه قريب اقوى مناعه في العائله عندها مير عبيتي في عائلتنا اقوى مناعه. احنا يبقى نهارين ثلاثه حتى اخوها الاخرين الام والبي هي 24 ساعه يضرب بنتها اقوى مناعه بدو هذا. كلمني قال لي أنا كنت جربت قبل اللي جربت قبل وهذا واحد مرة جليس معايا من المهدي قال السيد هذا براني من الكونسير اللي رفضت الطب قال مراني بالكونسير كلمني الشخص مبيده كلمني قال لي أنا اتصلت بسي نوفل الحرشاني المنسق مع الوطنية تونس مراسل الوطنية مراسل الوطنية الوطنية واحد وخذت منه الرقم وهني اتصلت بي قلت سي منسق راني نعرف كذا وكذا قال لي أخويا أنا اتصل راني كلمتك على اساس باش نتبنى هالبنيه هذه مجانا. مشيت وكلمت المراه اللي تلثنانا في الحمامات كلمتها مشيت له نهار الاثنين عدت عنده اعطاها وانا كتبته ب 160 لكن كيش نشوف فيه فاق ال 200 دينار زاد اعطاها كوب 20 دينار يرحم والديه وبارك الله فيه. والعلاج هذا على جلسات وعلى حصص معناها هو ولا حسب الحاله؟ كلمت هو كل حاله به ودوي على معناها يدوي على عده امراض. الحاله متاع بنتنا قال لي ما بين 15 حصه و20 حصه ما يعادل من حصتين الى 3 حصص في الاسبوع. اذا كان تقدر تجي تعمل 3 حصص تعمل 3 حصص تقدر تعمل حصتين تعمل حصتين. هذا في فيما يخص العلاج هذا اللي نجم ربما حتى كان معناها تعطيلات اداريه في موعد تحديد العمليه تنجم تكون هي عندها مناعه كافيه لل وراو عم قلت له بربي دكتور كي تعمل لي جرد للدواء نتاعها كله قديش قال لي الدواء يمكن اذا كان هال 20 صحه يفوت 3000 دينار اما هذا كله مجانا من عند تكفل به مجانا تكفل به مجانا. بطبيعة ربما اللي يسمع فينا يقول إشهار للدكتور هذية مانيش نحكو هنا نحكو من منظور إنساني أنه ربما طبيب تكفل بمعالجة حالة أميرة وأكيد راهو برشا حالات ربما عاونها ما فما حتى معناها موجب إشهار للسيد هذية وإلا راهو نعمل له في إشهار وإلا كذا هذية كله مش مطروح. برشا مستمعين ربما يتبادر لذهنهم السيد اليوم قاعد ربما الحاجة العبد اللي سهل له العبد اللي عاونه قاعد يشكر فيه والعبد اللي معاونوش اللي هو من المفروض من صميم خدمته كما الإدارات الجهوية كما الوزارات زاد راجعي لها بالنظر أي الملفات هذية من واجبهم أنهم يكونوا في خدمة المواطن. أكيد زميلتي عايشة تحاول الاتصال بسي كريم عون رئيس اللجنة الوطنية بوزارة الصحة اللي هو متكفل حسب معناها في مراحل اعداد للبرنامج عن الملفات هذية اللي باش نحكوا معاه وين وصل ملف أميرة، وينو ملف أميرة اللي أكدنا سي محسن بالحجة وبالبرهان اليوم إنه كل فما تواصيل معناها اللي تثبت إنه مشى فما كلها بالتاريخ وبالاسم وبالوقت، لكن للأسف ما فما حتى تقدم معناها في الملف هذية، ما فما حتى معطى، ما فما حتى خبر اليوم يفرح العائلة إنه تم تحديد العملية. قالوا له في 2014 إنه أميرة راهي في قائمة الانتظار، إنه وقع قبول الملف هذية، لكن ما شفنا حتى شيء ونجم يجاوبنا على تساؤلات مدام ساسية اللي لازمهم يعرفوا شنو التمشي القانوني اللي باش ياخذوه في الحالة هذية. اكيد مستمعينا مازلنا مكملين معاكم في برنامجنا لليوم وصل صوتك، نخرجوا الفاصل الصغير هذية ونرجعوا. برمجة تستنى فيكم على راديو رقب الثورة، حوارات، استضافات ومنوعات، برامج توصل للمستمع وين ما كان على راديو رقب الثورة، برمجتك بنيدي. نهاركم مبروك، نهاركم زين، نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم طيب. صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صحتك تهمنا، إرشادات طبية، نصائح غذائية، وصفات طبيعية، كل ما يهم صحة الصغير والكبير تسمعوه كل نهار اثنين في صحتك تهمنا على تروازير اف ام. مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة الأهم الأحداث في برنامج 90 دقيقة. 90 دقيقة، ريبورتاجات، استضافات، حوارات ونقاشات كل نهار ثلاث وخميس على راديو رقيب الثورة. ولد البلاد الغالي، بنت البلاد الغالية، الناس الطيبة اللي عايشة بعيدة على أمالها، وفي بلاد الغربة تخدم وتقرأ ومضحية بريحة البلاد وما فيها. ولد البلاد يقرب ولادنا منا ويسمعنا أخبارهم. وليدي يا أغلى ما عندي، فرحي الراه فيك وحلمي يتحقق بي. يتربى في عزك، برنامج أسبوعي يعالج كل ما يهم الطفل في الأسرة، في الروضة، في المدرسة وفي الشارع. إن شاء الله يتربى في عزك. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. رجال بلادي، أعلام ورجال خلوا بصمة، صنعوا تاريخ، تناقلات ولاجيال، رجال بلادي صفحات من الذاكرة. عالم الأطفال، عالمنا في عيون براعمنا. Here we go. عذب الكلام، فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام، مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام، لول مساحة خاصة جدا للسهر والمؤانسة. مساحة خاصة جدا لقاء يتجدد معكم للاستماع لحكاياتكم العاطفية، مشاكلكم الاجتماعية ومشاغلكم النفسية. مساحة خاصة جدا، مساحتكم على راديو رجب الثورة. حالات اجتماعية، وضعيات إنسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة. وصل صوتك مساحة إذاعية من عمق المجتمع. عسلامة عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم مستمعينا ومازلنا مكملين معانا معاكم حوارنا اليوم في وصل صوتك، الحالات الصحية المستعجلة بين الإجراءات الإدارية وبين نسيان ملفاتهم. برشا حكايات حكيناها ومازال برشا تفاصيل باش نحكوها مع ضيوفنا توا على المباشر. حاضر معانا سي كريم عون، رئيس اللجنة الوطنية بوزارة الصحة. ألو، عسلامة سي كريم. عسلامة، صباح النور، مرحبا بك على موجات راديو رجب الثورة. سي كريم، باش نحكوا معاك ربما على زوز حاجات اليوم. اليوم ملف أميرة عبيدي اللي أكد لنا الوالد حاضر معانا، ربما ما سمعتش معانا من منذ بداية الحصة، يقول إنه بهميسة. باش نعطيك التلخيص سي كريم، وبطبيعة نعول على رحابة صدرك باش تعطينا شوية تفاصيل. يقول إنه الوالد هذية بنت 8 سنوات، الملف كان توجه به لوزارة الصحة، كان خذا معناها توصيل، وكانوا قالوا له إنه سيه وقع قبول الملف هذية، والبنية راهي في قائمة الانتظار في إلى حدود معناها تحديد موعد إجراء العملية. نحب نشوفوا معاكم وين وصل الملف، شنو التعطيل اليوم أمام أنه الحالة الصحية قاعدة بشوية بشوية وتتعكر. ليه فيما يخص هذه المدوات بالخارج، ثم لجنتين، لجنة الوطنية للتنسيق للعلاج بالخارج اللي هي تعطي توصيات وتعطي توجهات الكبيرة فيما يخص العلاج بالخارج. وهذه اللجنة هذه فيما يخص حالات زرعة كبد، ثم قائمة كما قلت انت وقائمة انتظار، واحنا قاعدين نشتغلوا في الوقت الحالي وعنا الكفاءات، وفي الشهر فيفري عنا اجتماع كبير باش كيفاه نحسن الخدمات هذه ونردوها حاجة متواصلة في تونس، وتبدأ عدد العمليات موجود ويلبي الحاجيات نتاعنا في الميدان هذا. دونك ان شاء الله من هنا الجمعتين باش نقدموا في الموضوع هذا نتاع عمليات زرع الكبد، سواء للاطفال والا للكبار في السن. باهي سي كريم، نسمحك شويه، معناها اليوم المواطن هذايا كيفاش يعرف انه الملف وصل، معناها في ايدي امينه؟ هو الملف نتاعها موجود، وانا كيف كلمتوني بالتليفون عندكم نهارين، دونك شفتوا وهو اختلط، وكما قلت لك تحط في القائمه اللي حسب التوصيات تاع اللجنه الوطنيه للتنسيق العلاج بالخارج. توا فيما يخص البنيه هذيا احنا عندنا قلت لك لجنتين، اللجنه الثانيه هي اللجنه التقنيه اللي هي تدرس الحالات بطبيعه حسب التوصيات تاع التنسيقية، تدرس الحالات هذه كل أسبوع. هي فيها لجنة فيها أعضاء من وزارة الصحة، أعضاء من وزارة الشؤون الاجتماعية، يمثلوا الصناديق الوطنية للتأمين عن المرض، وهذه تدرس الحالات واحدة بواحدة. وأنا قلت للزميل الطبيب اللي يمثل معايا وزارة الصحة في اللجنة هذه باش الملف نتاع أميرة يجينا كامل بالطبيعة، وفيه معناها الحالة متاحة، طبيب المختص اللي هو يبشر فيها يبعث لنا، وإحنا في الحالات هذوما ندرسوهم ونعديوهم على أخصائي خاطر ماك تعرف كل بطبيعة ندرسوه ونبعثوا ناخذوا رأي الأخصائيين اللي موجودين في تونس اللي عندهم أكثر الخبرة في الميدان هذيك باش يعطيونا رأيهم، باش هكيك إحنا كيف ناخذوا قرارات ناخذوا القرارات الصحيحة، باش هكيك نكونوا عادلين بين الناس الكل ونكونوا نتعاملوا مع الإمكانيات اللي موجودة فيما يخص الملفات هذية. ودونك أميرة تنجم تبعث الدوسي أكثر، فيه أكثر تدقيق وأكتواليزي، معناها فيه معلومات حينية يعمرهولها الطبيب نتاعها، وتبعثوا للجنة الوطنية التقنية للعلاج بالخرج في وزارة الصحة. هي كان عندها تغطية اجتماعية به هي تتمتع. هذيش كنت باش نقول لك تفصيل مهم برشا سي كريم سامحني، انه هي عندها الكرني الابيض دفتر العلاج المجاني، وفما شكوك معناها انه يوقع التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والى لا. اذا كان عندها الكرني نتاع العلاج المجاني احنا نقدموها في اللجنة. فاللجنة اللي حكيت لك عليها فما ملفات قدمهم وزارة الصحة هي للمواطنين اللي ما عندهمش تغطية، وفما ملفات قدمهم وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للمواطنين اللي عندهم تغطية. هي مازال ما عندهاش تغطية، الملف نتاعها يجينا لوزارة الصحة ووقت يجيبوا معناها يحط هو لجنة المداويات في الخارج والعلاج في الخارج وتوكيف يجينا بالاسم نعرفوه ونعطيوه للطبيب اللي في وزارة الصحة اللي بالموضوع هذا واللي هو كلمته واللي هو أعطاني المعلومات اللي أعطيتهم لك الأول ونعديوه على اللجنة وندرسوه. وإحنا هنا باش نخدموا المواطنين وما نخليوش بالمواطنين، وفي نطاق بطبيعة التوصيات والاستراتيجية بتاعنا والإمكانيات وكل شيء. بهي معناها في حالة يكون الملف مستوفي الشروط فيه كل الوثائق وهذه اللي أكدوا الوالد وشوفنا نحن عنا نسخة من التقارير هذه الكل، إنه معناها ما نجمش يتعطل برشا معناها باش يوقع المساعدة عليه. ما يتعطلوش الملفات. توا باش نكون صريح معك معناها كل أسبوع يجيونا الملفات هذوما والمواطنين نتفهمهم أنا واللي يبدأوا معناها أولادهم ولا أقاربهم في حالة مرضية واحد. أما أحنا راهو مع الأخصائيين اللي نبعثوا لهم الملفات باش يدرسوهم وحسب استراتيجية وحسب التوصيات تاع لجنة التنسيق والاجتماعات اللي نعملوها الدورية، معناها ناخذوا القرارات ديما في مصلحة المواطن وحسب اللي معناها فسرته لك. والسرعة في درس الملفات هذه فيها حتى مشكل، معناها كيف يجينا الملف اللجنة اللي من بعد، واحنا اللجنة كل أسبوع تلتئم معناها ناخذ فيها معناها نعطيو فيها رأينا بطبيعة. فما مرات تاخذ شوية وقت خطر مثلا نبعثوها لزوز أخصائيين يجيونا آراء ماهيش برفوا نفس الشيء، نعاودوا نبعثوها لحتيك باش نتحراو. وبالطبيعة كي تبدا حالة استعجالية وتجينا هذه الحالات نتاع صغيرات اللي عمرهم أسبوع ولا أسبوعين وعندهم تشوهات في القلب وكل شيء، وقتها نتحملوا مسؤوليتنا وناخذوا القرارات السريعة باش ما نعطلوا حتى حد. معناها فما حتى مشكل معناها يجينا الدوسي ونشوفوه وناخذوا فيه معناها هذا اللي لازم في مصلحة المريض وفي مصلحة المواطنين. به معناها توا المطلوب من سي معناها والد أميرة عبيدي وظيفتنا مدام سي الحاضرين نفس الإشكالية، إنهم يعمروا ملفات يرجعوا للطبيب الراجع عليهم بالنظر من غير ما يتوجهوا للشؤون الاجتماعية. الملف كيفاه كيف يجينا؟ لا لا ما هو الشؤون الاجتماعية قلت لك بالضبط، هذه المعالجة المجانية وزارة الصحة هي معناها يرجعوا للطبيب المباشر للحالة ويجيبوا ملف. هو عليه هذا خطر، هو باش يقدم ملف كي يبدا الملف محين معناها فيه معلومات جديدة ويبدا الملف معمره طبيب اختصاصي في الموضوع هذاك كي باش يجينا باش يسهل لنا المأمورية. خاطر تبدا برشا معلومات مستحقينها، خاطر ماك تعرفش نبعثوا أكيد مواطن يداوي برا ولا حاجة، معناها هذه تكاليف باهظة وباهظة جدا معناها معناها على كاهل الامكانيات تاع وزارة الصحة معناها حاجة كبيرة برشا. احنا يلزمنا باش نكونوا عادلين بين العباد وباش نتعاملوا مع الامكانيات الموجودة والتوصيات الموجودة والاستراتيجية المرسومة، يلزمنا ندرسوا الملف بالكدا. وقد ما يجينا الملف كامل ومستوفي كل الوثائق قد ما يسهل عليكم الخدمة بسرعة. واضح. نشكرك برشا سي كريم عون على تدخلك معنا وعلى رحابة صدرك وبسليمة وإن شاء الله نهارك زين. وتحياتنا لكامل المواطنين الرجال وسيدي بوزي. يعيشك يا سيدي بسليمة وإن شاء الله نهارك زين. نهاركم طيب. كيف ما كنا نسمعوا كان حاضر معنا على المباشر سي كريم عون رئيس اللجنة الوطنية بوزارة الصحة اللي هو بطبيعة يمثل وزارة الصحة في لجنة التدقيق واختيار الملفات اللي توصلهم. سي محسن مدام ساسية سمعتوا معنا كما مستمعين الكل شنو قال سي كريم، يقول انه ملف أميرة موجود، ربما المعطى الجديد اليوم فما حتى داعي لوزارة الشؤون الاجتماعية كما ما قالوا لك، وربما كان باش يكلفك برشا وقت، يقول لك انه صحيح عندك الكرني الابيض وكنا نسمعوا الناس الكل واكدنا عليه في السؤال، يقول لك ما فما حتى داعي هما بوزاره الصحه اللي نسقوا من بعد من غير ما تتوجه معناها للمندوبيه الجهويه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، من غير ما تمشي لوزاره الشؤون الاجتماعيه، المطلوب فقط انه ملف يكون محين بالحاله اللي معناها اللي توصف حاله اميره اليوم والا حاله رفيعه اليوم، وتتوجه به لوزاره الصحه، ومن بعد تنظر اللجنه هذه اللي يقول هو انها تلتئم كل اسبوع، حاجه تفرحنا اما ان شاء الله يا ربي الكل بالطبيعه نشوفوه على ارض الواقع، ومن بعد يوقع ربما حسب المعطيات اللي موجوده انه الحاله تستدعي معناها خروجها للخارج. شنو تعليقك سي محسن على الكلام اللي كنقول فيه سي كريم؟ في المقابل ثم الطبيبة تحب قلت لك إذا كان وزارة الصحة متكفلة بالحالة هذه، الوزارة هي اللي تطلب الملف. ما سمحني هذه شدة فيه الباس، لأنه كم مرة نمشي نجيب الدوسي توقف الطبيبة تقول لي نبقاش نخدم كان على حالة أميرة، مش مرة مش اثنين، قلت لي الوزارة لما تطلبني في الملف أنا نعطيها ملف كامل، وهي راهي ديجا تعطيني في الملف كامل. ثم معطيات جديدة، تحاليل جديدة موجودة يمكن هذه تنفع الملف في بداياته، لكن الطبيبة شادة في الباس أن الوزارة هي تبعث لها ألو دكتورة فلان فلان يبعث لنا دوسي أميرة من أول. لكن هنا منطقيا ما تنجمش تصير العملية، لأنه الكلام اللي يحكي فيه سي كريم كان منطقي للغاية، منطقيا ما ينجمش أي وزارة يوصلها معناها مطلب من عند مواطن باش هي تطلب الطبيب المباشر وتقول له أبعث لي ملف. هنا الطبيب المباشر للحالة هو اللي يعطي للمواطن الملف كامل، والمواطن يتوجه به لوزارة الصحة، وزارة الصحة من بعد تنظر. هذه هي العملية كيفاش تصير تسهيلا على المواطن وتسهيلا على الطبيبة. اليوم حاولنا الاتصال بمدام إيمان، تليفون كان مسكر من أمس، اليوم هزت علينا باش نقول حرفيا شنو معناها قالت لنا. اتصلنا بها مدام ايمان اللي هي مباشره للحاله، قالت راهو عندي خدمه وما نجمش نتدخل معاكم، وبطبيعه الترتيب الاداريه اللي كل واحد باش ينجم يهرب من مسؤوليته ينجم يقولها. عدتنا الرئيس القسم مدام حشيشه، ولكن للاسف تليفوني سوني سوني ما حب يهز علينا حتى حد. ما فهمتش علاش اليوم الطبيبه باش تعدى معنا على المباشر باش تشرح لنا شنو هي الوضعيه وين وصلت بالضبط، ونحاول نفهموا معاها معناها الملف ونوصل بالضبط، وتنجمش تعاونك وتعطيك ملف لانه هذا في صميم خدمتها. شو تعليقك ربما على الرفض هذا يا سي محسن؟ الرفض هذا متعود به، انا الرفض هذا متعود به من الطباء او من السبيطار ككل، انا شفته عندي 8 سنوات وانا نتعامل معه. ما تعطيني الدوسي الا ما في النهايه تعطيه مشكوره ثم وجبها هي مشكوره والله وعاونتني في عده حالات معناها حتى في تبع خدمتها معناها بما فيها مره تصير فيها حتى على بنتي بارك الله فيها، انا خارج العياده وفي التليفون وكل شيء منهم. لكن تم اشكاليه في تقديم المطلب. انا ملح انه هي تمتنع انه تعطيك الملف والا كيفاش هي عطتني كم مره، لكن ولت عند التلي كانت تعزز معناها ما تحبش تعطي الملف. علاش هي تكلم تقول علاش الوزاره اذا كان حابه تداوي بنتك هي تكلمني تقول لي الو دكتور ابعث لي الملف، انا نبعث لها الملف. وفي النهايه انا شد الصحيح، انا بصراحه في عندي جرأة نشد الصحيح في حاجه مهمه حقك مش في حقي من الدكتور باساليب الخاصه بالحاحي كذا بعيدا عن السلبيات واللي عند التالي هديها ربي تعطي للدوسي، وإن شاء الله نحاول معها نمشي ونحاول معها. معناها تخوفك اليوم سي محسن حسب ما نفهم أنه هي ربما ما تعطيكش الملف اللي فيه تحيين، لأنه التخوف الأكبر أنها تكون القضية مسيسة. تخوف علاش هذه ربما كلام كبير برش. التخوف الأكبر أنه يكون الطب أصبح في الحالات هذه هل تكلفة العلاج غالية ويصبح الطب مسيس مع كامل احترامات للصحة. للأسف أي مواطن راهو في بلاستيك ينجم يقول هكا إذا كان ما عنديش معارف، إذا كان ما عنديش كذا، إذا كان ما فماش حكايات، ما فماش حاجات تحت الطاولة، ما نجمش الملف يوصل لطاولة النقاش. لكن ميساج نحاولوا نتجاوزوا هذي الكل، لكن نحن اليوم عنا السيد هذي كريم اللي دخل معانا، ونحن باش نبقوا من جانبنا زادة كإذاعة رقاب الثورة باش نبقوا على تواصل معاه، نحاولوا ميساج لأنه أي مسؤول راهو يشدك ربما الحجة الوحيدة اللي في إيده هي الترتيب الإدارية وانت ما عملتش وماري قلتش ميسالش. تعبي هون سي محسن، نحن اليوم قدام معطى الحمد لله كنت باش تخسر وقت وباش نمشوا للمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية، هذايا مش موجود. انت اليوم وزارة الصحة هي اللي باش تكفل من بعد، تحاول انت عندك اليوم ملف مستوفي للوثائق والتحيين، ملف مستوفي اما يسمى عدة مثلا التحاليل ما تسجلتش له، لكن نجم نعديه الدوسي بالتحاليل نتاعو جديده موجوده عندي. بيه ماذا بينا تحاليل تكون جديده كما قال سي كريم، يقول انه قد ما يكون الملف محين قد ما يكون فيه اكثر معناها ربما التقارير طبيه توصف الحاله بكل دقه، نجموا نسهلوا على اميره ونجم الملف هذا يكون في ايادي امينه ويكون قدام اللجنه المختصه هذه باش نجم تحلل ونجم تاخذ قرارها في اقرب وقت. وكما قال هو راه اذا كانت تعرض قدام اللجنه راه ما ياخذش وقت باش نجم تحدد موعد لاجراء العمليه. وخلينا نخرج من هلا للكابوس هذي. انت سي محسن اليوم شنو قدامك؟ انك باش تحاول تتصل بالطبيبه، تحاول تكون ملف مستوفي الوثائق والشروط. نعم هذا اللي وتتوصل وتهزه لوزاره الصحه، ونحن باش نبقوا بطبيعه الحال صحيح وفال برنامج، لكن اكيد راهو رحلتنا مع اميره والا مع رفيعه مازالت مفتش. انتم كعائله تحضروا كما ما تسمع مدام ساسيه الكلام اللي نقول فيه سي محسن راهو ينسحب زاد على رفيعه، لانه رفيعه التوا مازالت ما قدمتش ملف، هو سي محسن اللي قدم ملف ومشى وجرى، اليوم لازم يقدم ملف جديد. انتم كعائلتين لازمكم ملف ترجعوا للاطباء المباشرين لحاله اميره وحاله رفيعه، تجيبوا كل التحاليل كل التقارير الطبيه وكل الوثائق اللي تنجم تشرح وتعطي فكره باكثر تفاصيل على الحاله الصحيه نتاع رفيعه واميره، وتتوجهوا بها لوزاره الصحه، ونحن من جانبنا باش نبقوا متابعين ونحكوا مع سي كريم ونشوفوا، لانه هو كيما حسب ما يقول تطمينات، لكن الحمد لله تنجم تبعث فينا امل، لكن ديما نقولوا ماذا بينا تطبق على ارض الواقع. نبقوا في اتصال معاه ونشوفوا انه اذا كانت تعرض على اللجنه وقتاش ينجم معناها تقبل الملف ما تقبلش، باش ما يبقاش المواطن ديما في صوره ضبابيه وما يعرفش وصلت ملفي لكن ما نعرفوش يتقبل ولا ما يتقبلش. كلمة الختام ليك مدام ساسية، أكيد راهو فهمتني وباش نبقوا نحكوا بطبيعة بعد ما يوفى البرنامج بأكثر تفاصيل ونحاولوا نفهموك شنو التمشي. وسي محسن أكيد ربما عانى وجرى والكل ينجم تتواصل معاه وينجم يفهمك. كلمة الختام شنو تحب تقول مدام رفيع؟ نقول نتصل بالخيان التونسيين وخارج التونسيين يساعدوها ويعاونوها، راهي تعبت وخسرت حياتها وكتشوفها تبكي، والله تبكي كل حد وتعبت ياسر ياسر، ريحة الماكلة في كرشة ما تمتعش بها، تأكل وترد تردوا على البلاصة، تبي تطلع وتخش. خياني التونسيين راهي تونسية، خياني يهديكم ربي، خارج تونس وداخل تونس تعاونوه، هذا كان مطلوب منكم. بارك الله لإذاعة الرقاب من غير مزية أكيد مدام ساسية رفيعة أختنا الناس الكل، ونحن راهو إذاعة محلية، هذي هو دورنا أن نوصلوا المشاغل المواطن، نوصلوا للمواطن في مدينة رقاب وين مكان، ونحاولوا نوصلوا صوته، هذه أهم حاجة. اليوم صوت رفيعة صوت أميرة وصل لبيروات وزارة الصحة، نشوفوا الخطوة الأخرى أنه إن شاء الله يا ربي ربي يشفيهم، وكما ما قلت لك أنتم تحضروا ملف وتحاولوا أنكم تهزوه لوزارة الصحة في أقرب وقت. نرجع لك سي محسن كلمة الختام بعد هالنقاش هذية، فماشي شوية أمل بعد ما كلمنا سمعنا كلام سي كريم، شنو معنى هالخطوات الجاية اللي باش تعملها؟ والله في حد ذاته تدخل راديو الرقاب أمل في حد ذاته، هذا قدم معناها هو الإعلام هو ربو الساس في الحالات هذه، إعلام مهم برشا، الإعلام مهم برشا في الحالات هذه، ما يكون محلي أو جهوي أو ما نعرف شنو، المهم تم وسائل الاتصال تطورت برشا نجم راديو الرقاب يسمو حتى في أمريكا. لكن واحد ديما يقول الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ربي يوفقنا في الجاي، ونشكر مرة أخرى نشكر راديو الرقاب وربي يوفقنا. أكيد كما قلت راو الكلام هذي كيف يقول سي محسن اليوم، راهو تدخل راديو رقاب الثورة في حد ذاته أمل بالحق، مسؤولية كبيرة برشا تترمى على عاتقنا وحاجة تفرحنا برشا، وما راهو معنا حتى شكر، لأنه رفيعة وأميرة، أميرة بنتنا ورفيعة أختنا والكلنا، هذه هي وظيفة الإذاعة. لكن نعاود نذكر ربما تدخل سي كريم عون اليوم يبعث فينا شوية أمل، ارتحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية المعطى هذي اللي نجم باش يعطلنا أكثر. اليوم العائلتين سي محسن وإلا مدام ساسية انكم تريقلوا الملفات، ترجعوا للاطباء الراجعين لها بالنظر، ملف يكون محين سي محسن وتوجهوا به لوزاره الصحه، ونحن برنامج وصل صوتك راديو رقاب الثوره باش يبقى متبع الحالات هذه كما بقينا متبعين طريق ريحانه والماء الصالح للشراب في معتمديه في عماده الزيتونه، اكيد باش نبقوا متبعين الحاله هذه، وان شاء الله يا ربي نسمعوا على قريب أنه وقع تحديد عملية أميرة في فرنسا، وزيادة تحديد عملية رفيعة خارج حدود الوطن، وإن شاء الله نعيشوا الفرحة مع سي محسن ومع مدام ساسية، وإن شاء الله ربي يشفيهم الناس الكل. نعاود نذكر مستمعينا بالحملة اللي باش أتلقاها مختلف مكونات المجتمع المدني في مدينة الرقاب اللي باش تصير نهار 7 فيفري. الحملة هذه الكل هي ساهم في إنقاذ أميرة، نساهموا الناس الكل في إنقاذ أميرة، وفما آلاف وآلاف راهو غير أميرة وغير المرض هذية، وفما برشا عائلات اليوم قاعدين صغارهم يموتوا قدامهم ما ينجموش يعملوا حتى شيء. ما فيها بس اول خطوه في العلاج انه نوعوا المواطن ونعرفوه شنو الباب اللي لازم يدقوا وشنو البلاصه اللي لازمها يمشي لها والباب اللي لازم يطرقوا. كما اليوم كنا نعرف ربما الشؤون الاجتماعيه، اليوم بعد ما دخلنا مع وزاره الصحه يقول لك كلام فماش شؤون اجتماعيه، معطى مهم برشا ينجم يسهل علينا الطريق. الناس الكل يكونوا في الموعد نهار 7 فيفري، وكما ما قلت اكيد راهو الحمله هذه باش تاخذ صداها، باش نحكوا عليها في راديو رقاب الثوره باكثر تفاصيل. مركز الاعلام المواطني اكيد زاده كوسيله اعلام محليه الى جانب راديو رقاب الثوره زاده باش يعمل على معناه انه يوصل الحمله هذه الكل صغير الكل مواطن الكل امراه في مدينه رقاب. ونذكر راهو عائدات الحمله هذه باش تكون مصاريف لعلاج أميرة الأولي، لأنه على موعد مع إجراء عملية باش ما يوقعش خلط عند المواطنين ويقولك سيها باش تجري عملية، لا راهي العملية باش تجريها أميرة نهار 10 فيفري هي عملية لي معناها مرارتها سيئة، وتجهيز سرير بالأشعة الجديد، تجهيز بيت بالأشعة بالأشعة إن شاء الله يا ربي. نداء العائلتين هذوما يكون وصل لكل مواطن في مدينة رقاب والكل مسؤول على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى وطني، أكيد وصل صوتك يوصل لكل مواطن في مدينة رقاب وين مكان. نشكركم مستمعين على متابعتكم لينا على مدى ساعة ونص تقريبا وإلا أكثر. نشكر زيادة زميلتي عايشة اللي رافقتني فيها البث المباشر وكانت مسؤولة على تقبل اتصالاتكم. نشكر سي محسن عبيدي اللي جانا رغم التعب ورغم السهر ورغم مشقة السفر إلا أنه جاء وكان حاضر، وبطبيعة يقول ندفع الغالي والنفيس من أجل صحة بنتي أميرة. إن شاء الله يا ربي بالحق يخليه لها وإن شاء الله ربي يشفيها. نشكرك زيادة مدام ساسية اللي جيتنا اليوم وحكيت بكل حرقة، الدموع هذه أكيد ما ننسوهاش، وراديو رقاب الثورة واستوديو راديو رقاب الثورة عاش برشا مواقف، عاش الفرحة وعاش الحزن، وإن شاء الله يا ربي نبقوا إيد واحدة الناس الكل. هذه إيمان زيني تحييكم بسلامة وفي الأمان.